بالبشر قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام قال سل فما لبث أن جاء بعجل حنيذ جاء بعجل حنيذ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن ورائه إسحاق يعقوب ومن ورائه إسحاق يعقوب ومن ورائه إسحاق يعقوب ومن ورائه إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا

وإنهم آتيهم عذاب غير مردود آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا بهم وضاق بهم ذرعا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا بهم وضاق بهم ذرعا رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات السيئات السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم أطهر لكم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد لتعلم ما نريد من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة آوي إلى ركن شديد آوي